حصريا على إنشاءاتكم. حصريا على إنشاءاتكم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أشرقت شمس الفرح والصبح لاح من بعد كد الليالي والكفاح. أشرقت شمس الفرح والصبح لاح من بعد كد الليالي والكفاح. يا طيور السعد غني واحملي للكون فني. يا طيور السعد غني واحملي للكون فني. يوم حقك تتمني ويوم ليل الهم راح. يوم ليل الهم راح. كم سهرنا في ليالينا ولا كان غير الجهد والهم سلاح. كم سهرنا في ليالينا ولا كان غير الجهد والهم سلاح. واستفدنا من دروس استاذنا باجتهاد مثل عطر الورد فاح. واستفدنا من دروس استاذنا باجتهاد مثل عطر الورد فاح. باجتهاد مثل عطر الورد فاح. يا طيور السعد غني واحملي للكون فني. يا طيور السعد غني واحملي للكون فني. يوم حقك تتمني ويوم ليل الهم راح. يوم ليل الهم راح. اسألوا أوراقنا وقلامها واسألوا حبر بسر الجهد باح. اسألوا أوراقنا وقلامها واسألوا حبر بسر الجهد باح. عن طموحات الشباب وحلمهم بالتفوق والتميز والنجاح. عن طموحات الشباب وحلمهم بالتفوق والتميز والنجاح. بالتفوق والتميز والنجاح. يا طيور السعد غني واحملي للكون فني. يا طيور السعد غني واحملي للكون فني. يوم حقك تتمني ويوم ليل الهم راح. يوم ليل الهم راح. واحتفلنا اليوم في تخريجنا ومن فرحنا الدمع فوق الخد ساح. واحتفلنا اليوم في تخريجنا من فرحنا الدمع فوق الخد ساح. يوم نادونا لحفل الهندسة ينا في لبس التخرج والوشاح. ويوم نادونا لحفل الهندسة يينا في لبس التخرج والوشاح. ويينا في لبس التخرج والوشاح. يا طيور السعد غني واحملي للكون فني. يا طيور السعد غني واحملي للكون فني. يوم حقك تتمني ويوم ليل الهم راح. يوم ليل الهم راح. نفتخر والدار فينا تفتخر والوطن طير وشباب أهله جناح. نفتخر والدار فينا تفتخر والوطن طير وشباب أهله جناح. كل هذا بفضل ربي ومنته دعوة من والدينا للفلاح. كل هذا بفضل ربي ومنته ودعوة من والدينا للفلاح. دعوة من والدينا للفلاح. يا طيور السعد غني واحملي للكون فني. يا طيور السعد غني واحملي للكون فني. يوم حقك تتمني ويوم ليل الهم راح. يوم ليل الهم راح.